أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام. يلا. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الظاهر أنه ما أخذ الفرائض فيها السبب. حديث جابر. طيب اقرأ الفوائد. اي نعم نعم، لكن مثل الفوائد الظاهر اني انا ان حطينا فوائد جميع. وين الفوائد؟ اين؟ ما في فوائد؟ كم؟ ما هي؟ اقرأ. اولا هذه مختصر الاصل، من هذه ان يشارك في الغزوات صلى الله عليه وسلم وقد شارك بنفسه في 29 غزوه. الثاني ان من هذه الصحابه ان المراه تتزين لزوجها بمشط الشعر والطيب. الثالث طيب لا هي خطا هذا مشي. ان من هذه الصحابه ان المراه تتجمل لزوجها بازاله الشعر والتنظف لقوله كيف تمشت الشعره وتستشفى المؤمنين. حسن رعايه النبي صلى الله عليه وسلم لامته حيث بلغت الى هذا الحد الى ان يعلمهم كيف ياتون الى اهلهم. أربعة جواز كون الإنسان أشعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا له، وإلا كان نهيه عنه وإلا كان نهى عنه، ولكنه وإن كان جائزا فالأولى الإنسان ألا يكون كذلك وألا يكون أشعث إذا رأه إنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر لكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغوى. مراعاة حال الأهل أن لا يأتي بالإنسان على غره ويكونون على حال يتقذف منه. ثالثا أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن نضيف الأفراد السابقة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخون أهله بحيث يأتيهم على وجه يراهم على خلاف ما ينبغي. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله، يكون فيه وسواس وشكوك فتجده يتجسس على أهله، يتصنت عند الباب، يجعل المسجل عند الهاتف يراقب أهله، فإن هذا لا يجوز، لأنه منهي عن تنص القرآن ولا تجسس. لكن لو كان هناك

وكيف الهجر في البيت؟ الهجر في الكلام يعني يكون في الكلام، لكنه محدد بثلاثة أيام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا فيعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن قال الهجر بالثلاث لا يكفي، نقول الحمد لله ما مشكلة، إذا تم ثلاثة أيام فادخل عليها وقل السلام عليكم. كل ما مر هذه الأيام نعم سلم عليها ويزول الهجر. هذه واحد. ثانيا الهجر في الطعام، مثلا إذا كان من عادتك أنك تتغدى مع أهلك اهجر تأديبا له. ثالثا الهجر في المنام، الهجر في المنام له أنواع كثيرة، منها ترك الجماع والمداعبة وما أشبه ذلك، ومنها أن تلقيها ظهرك عند النوم، ومنها أن تجعل لك فراشا خاصا ولها فراش خاص، ومنها أن تجعل لك غرفة ولها غرفة. المهم أنه أنواع كثيرة. كم هذه؟ ثلاث: الكلام والطعام والمنام. طيب ممكن أن نقول إن الهجر بخلاف عادته إذا كانت عادته معها طيبة ويمزح مثلا معها كثيرا ما أشبه ذلك، قد يكون من الهجر أن يهجر هذه الخصلة. نعم وهو كذلك. ثم أعلم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فينا. نعم. المناقشة من حديث جابر أبي سعيد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة، ما المراد بالعموم هنا؟ هل هو باق على عمومه أو لا؟ الوراء هنا إذن ما المراد به؟ نعم عام أريد به الخاص. ما الذي أعلمك أنه عام أريد به الخاص؟ هناك أشياء أكثر من ذلك أو أشرف من ذلك مثل الشرك وغير الذنوب. طيب إذا ما المراد بالناس؟ إن شر الناس؟ نعم يعني شر هذا الجنس من فعل كذا وكذا، يعني في إفشاء السر. طيب ما معنى قوله يفضي أحمد؟ نعم يفضي الى امرأة وتفضي اليه، يعني قيل الجماع وقيل انه مجرد الخبر. متى ايش؟ الخبر. نعم. وهذا اعم يعني. طيب يلا سلامة. قوله ثم ينشر سرها، ايش معنى ينشر سرها؟ من امور نعم. طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ ما تعطينا شيء عام او المصلحة، اذا كان حاجة الى ذلك او المصلحة. طيب مثاله ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستفسر من الخاصة، كان يقول مثل إذا جمع عدو فاك فما كيف أقول مثل إيش؟ قال كنا نفعله أنا وهذه ثم نرتب. وش؟ إنه قال كنا نفعل. إيه ما هو؟ نفعله وأظن يرد على إيش؟ نفعل الجماع الذي ليس فيه نزاع. نعم. يعني سأله رجل عن الرجل يجامع فيكسر. عليه الرسول قال كن قاله أنا وهذه ثم نرتب. طيب تمام. طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن الناس عند الله مراتب، أن الناس عند الله مراتب. إن شر كم عشان نعرف إيه نعم، إن شر الناس منزلة، وشر هنا بمعنى أشر، وأشر اسم تفضيل فيدل على أن هناك تفاضل مفضل. نعم السؤال اللي خاص فاضل ومفضل عليه. طيب وهل يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فاض كيف ذلك؟ إيه لكن من هذا الحديث هل يستفاد منه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يختلفون فيه؟ مين؟ كيف نأخذ من الحديث؟ نأخذ من الحديث أن كل ما قوى الإيمان كل مكاسب المرتبة أعلى. اختلاف المراتب تابع لاختلاف العمل، ولا لا؟ فيلزم من اختلاف المراتب اختلاف العمل. طيب ما هو قول أهل السنة والجماعة في ذات الإمام نقصان يا عبد الله عامر؟ وهل لهم دليل؟ نعم هو دليل. الله يجزاك خير. هات العمر. نعم. ليزدادوا إيمانا ما إيمانا. صح. وقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب. هل هناك دليل على النقص؟ نقص الإيمان؟ إيمان. يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. طيب وهل هناك نقص في النقص؟ يلا عبد الله. نعم ما في نقص. لا بس انه نقص يعني تصريح بكلمة نقص او نقص أو ناقص أو ما أشبه ذلك. كثير عبد الله لكن نسيت الله. أي نعم السلامة. أي نعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فهذا صريح في نقص الدين. طيب إذا قال قائل كيف يزداد اليقين؟ هل اليقين يزداد؟ يزداد كيف؟ لكن اليقين مو واحد. تيقنت ان مثل هذه اللمبه عندك دليل من القران؟ أدلة زيادة الإيمان تدل على زيادة اليقين. قد ينازع في هذا لا سيما على قول من يقول إن الأعمال من الإيمان. وش اللي قبلها؟ وش قبلها؟ إذا ما تم الدليل. نعم أحسنت. تمام. فهنا أخبر بأنه آمن لكن ليطمئن قلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مر علينا ما يدل على جواز الهجر إذا دعت الحاجة إليه. قال في آخره ولا تهجر في البيت. لا تهجر إلا في البيت. طيب ما نوع الهجر هذا؟ الهجر هو الواقف. نعم استمع. الهجر هو أنواع كثيرة. هجر بالكلام. هجر بالكلام. هجر بالفعل. هجر بالفعل. هجر بالفعل. يعني هجر كان يهجر مضجع أو مثلا إلى مكان آخر أو مثلا يلقي زوجة ظهره. له أنواع. طيب أحسنت. ما معنى قوله إلا في البيت؟ نعم يكون مقيداً داخله، لا يخرج ولا يخرج، لا يخرجها من البيت ولا يخرج هو من البيت، لأن هذه ترتب عليه مسألة كبيرة. طيب هل يجوز في التأديب يا خالد ضرب الوجه؟ الدليل والتعليل. الأول أن ما يترتب على غيره كمال الإكرام الذي أكرم الله به هذا الإنسان وخاصة الوجه، ثم أن هذا يعود على المعنى الأول أنه ينافي كمال الإكرام فيدل يعني معنى هذا ربما يظهر الوجه خدش نعم أو كره أو شقة صحيح الوجه. تمام. إذن لأنه ربما يؤدي إلى عيب الوجه، وعيب الوجه أشد من عيب غيره لأنه أشرف الأعضاء. نعم. طيب إن هذه الكلمات تؤدي إلى انفعال المرأة، والمرأة كما تعلمون سريعة الانفعال، فيؤدي هذا إلى البعض. الظاهر أن أشرف همشي نعم في الحديث مر علينا في الحديث ما يدل على أن الإنسان ينفق على أهله كما ينفق على نفسه. طيب هل هذا على عمومه او يستثنى منه ما دعت الحاجه الى الاختلاف بينهما؟ اذا كان افتاعي فلا باس ان يخص نفسه بطعام كذا بطعام يختص به الزوج فلا باس. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ايش مخلنا. طيب طيب يقول المؤلف الحديث ناخذ الفوائد الان ان شاء الله. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم بما عليهم وما لهم، لقوله يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه. ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الرجل الانفاق على زوجته طعاما وكسوة، لقوله تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت. ومن فوائده ان النفقة بقدر الغنى، لقوله اذا تطعمها اذا اكلت تكسوها اذا اكتسيت. ويدل لهذا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه يعني طيق عليه، لأن المعنى يعرف في مقابله. فقول من لينفق ذو سعة نفهم أن من قدر يعني ضيق. طيب فإذا قال قائل إذا أعسر الزوج بعد الغنى فهل للزوجة حق في المطالبة بالنفقة أو الفسخ، يعني فسخ النكاح؟ فالجواب عن ذلك على ذلك أن فيه قولين للعلماء،

يرجع يدخل على الفعل جملة فعلية ولا يدخل على جملة اسمية، لكن أمامنا هنا جملة اسمية، نقول أن هذه ليست جملة اسمية بل جملة فعلية، ولو كان جملة اسمية لوجب الخصم الهمزة، ولكن هنا مرفوع وخجر الفعل وتقديره إذا ثبت. لا، لو ثبت أو لو حصل، حصل أحسن يعني. لو حصل أن أحدهم فعل كذا وكذا، طيب هذا الإشكال عندنا الآن. لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، فأين جوابها؟ اللهم جنب لا فإنه إن يقدر بينهما جملة، فإنه يقدر كذا. طيب لو أن أحدكم أن تحتاج إلى اسم وخبر، فأين اسمها؟ ها؟ أين اسمها يا إخوان؟ ابن داود أحدكم. طيب تحتاج إلى خبر، أين خبرها؟ جملة ايش؟ لا لا نعم احمد، جملة الاعراب اجاتي. طيب فيه اذا شرطية، اذا شرطية تحتاج الى فعل شرط وجواب. اذا اراد، اراد هذا أراد فعل الشرط، ها؟ قال يا جواب الشرط. وجملة إذا أراد قال، إذا أراد قال خبر عنه. تمام. لو عرفنا شرطي وجوابها فإنه إن يقدر. طيب إن يقدر حرف شرط يحتاج إلى فعل وجواب، إلى فعل شرط وجواب. ده الملك فعل الشرط. لم يضره الشيطان. تمام. اذا ناخذ الاعراب الان بعد ما فهمنا الجواب منكم. لو شرطيه فعل الشرط فيها محلوف تقديره حصل، ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، اسمها احد، وجمله اذا اراد ان ياتي اهله قال خبره. إذا شرطية فعل الشرط فيها أراد وجوابه قال. لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وعرفنا تقديره، أين جوابه؟ فإنه إن يقدر بينهما ولد أن يضره. إن في إن يقدر شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب، يقدر فعل الشرط ولم يضره جواب الشرط. طيب الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا، ولو هذه شرطية والغرض منها الحظ على هذا العمل، الحظ على هذا العمل. وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أن يأتي يعني أن يجامل، ولكن اللغة العربية لحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه، فبدل من أن يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع قال أن يأتي أهله، وليس المراد أن يأتي إلى البيت يدخل في البيت، لا، أن يأتي أهل الجماع. ولهذا يكني الله سبحانه وتعالى عن الجماع باللمس أو الملامسة أو ما أشبه ذلك. وقول عليه أن يأتي أهله أي زوجة، وسميت الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها. قال بسم الله، الجار المجرور لا بد له من متعلق، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل، ك